مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الطائر الذهبي والصياد الطماع. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء مازن الهشلمون. يحكى أن صياد سمك يدعى تامر كان سيء الحظ جدا. كان يخرج كل صباح إلى البحر، يلقي شبكته ويمضي هناك سحابة نهاره منتظرا، إلا أنه وعند مغيب الشمس يعود إلى كوخه خائبا حزينا، لم يصطد ولو سمكة واحدة. ذات مساء، وبينما كان تامر يتأهب للعودة إلى كوخه خالي اليدين مهموما كعادته، حلق فوقه طائر ذهبي الريش، صفق بجناحيه وصاح: لا تحزن أيها الصياد الطيب، سيبتسم لك الحظ منذ اليوم. عد إلى كوخك ولن يطالك الجوع أبدا. قال الطائر هذا وطار مبتعدا، والصياد تامر يلاحقه بنظرات ذاهلة. في صباح اليوم التالي، وبينما تامر يتأهب للذهاب إلى البحر، فوجئ بالطائر الذهبي يحلق فوقه، ثم يلقي أمامه سمكة كبيرة ويطير مبتعدا. وهكذا كان الطائر يحضر في كل صباح سمكة كبيرة، فيأخذها تامر ويبيعها في السوق حتى صار غنيا. وذات نهار، وبينما كان تامر في السوق، سمع منادي الملك يصيح: أيها الناس، من يعثر على الطائر الذهبي ويحضره إلى القصر فسوف يمنحه الملك مكافأة عظيمة. فرح الصياد تامر وسال لعابه، فالمكافأة مغرية، فرك يديه وقال في سره: لقد جاءتك الفرصة على طبق من ذهب، فاغتنمها يا تامر قبل أن تندم. لكنه عاد وفكر: ولكن كيف أسيء إلى الطائر الجميل الذي انتشلني من الفقر وأنقذني من الجوع؟ وظلت الأفكار تتناهب تامر وهو حائر ماذا يفعل. وكي يتخلص من حيرته، اقترب من منادي الملك وسأله: ترى لماذا يريد الملك الطائر الذهبي؟ أجاب المنادي: لا أعرف، ولكن لماذا تسأل؟ هل تعرف مكانه؟ رد تامر بارتباك: لا أعرف. قبض المنادي على ذراع تامر وقال: بل أنت تعرف، ارتباكك يشي بذلك، هيا إلى الملك. وعندما دخل الاثنان القاعة الملكية ومثلا بين يدي الملك، قال المنادي: مولاي، هذا الرجل يعرف مكان الطائر الذهبي. صاح الملك: ماذا؟ هل ما يقوله المنادي صحيح أيها الرجل؟ أجاب تامر وهو مطرق: صحيح يا مولاي، ولكن الطائر أحسن إلي ولا أريد الإساءة إليه. قال الملك: إنني في أشد الحاجة إلى الطائر الذهبي. ستكون مكافأتك عظيمة إن أحضرته إلي. غلب الطمع قلب الصياد تعمر، فوعد الملك بإحضار الطائر الذهبي. وفي الليل سار تامر مع بعض حراس الملك إلى الشجرة الضخمة التي يختبئ في أعلاها الطائر الذهبي. خبأ تامر الحراس قرب الشجرة، ثم وضع على الأرض بعض الطعام وتظاهر بالأكل، ونادى الطائر: أيها الطائر الذهبي الجميل، أنا صديقك الصياد تامر، لقد صنعت معي معروفا لا ينسى، فاهبط وتناول معي بعض الزاد ودعني أشكرك على مساعدتك لي. لم يشك الطائر الذهبي بكلام تامر، فهبط مطمئنا وراح ينقر الطعام بشهية وأمان. راقب تامر الطائر بحذر وهو يأكل، وعندما تحين منه غفلة أمسك بقامتيه ونادى على الحراس لمساعدته في القبض على الطائر، ولكن الطائر أحس بالخطر فضرب بجناحيه القويين وطار حاملا معه تامر. أسرع أحد الحراس وتعلق بساقي تامر، وتعلق حارس آخر بساقي رفيقه، ولكن الطائر حملهم جميعا. حلق الطائر عاليا وأصاب الذعر قلب الصياد تامر، كما أصاب التعب يديه، فأفلتت أصابعه قائمتي الطائر، فسقط وسقط معه الحارسان. ومنذ ذلك اليوم اختفى الطائر الذهبي، وعاد الصياد تامر فقيرا وسيء الحظ كما كان.